سلام عليكم. اسمع القصة اللي حصلت في الكويت أيام العشيش، أيام ما كانت البيوت يسمونها عشيش لأنها مبنية من الطوب البسيط ومن الشينكو اللي هو الحديد والخشب، يعني كانت بيوت بدائية كانوا يعيشون فيها الكويتيين أيام الأربعينيات والخمسينيات والستينيات، لكن في أواخر الستينيات خلاص الحكومة الكويتية وزعت لهم بيوت سكنية وسكنوا في المناطق اللي الحين موجودة، فالكويتيين تركوا مناطق العشيش وتركوا بيوتهم القديمة. فالأسر الفقيرة اللي ما هي كويتية مثلا أو اللي تو جاية للكويت كانوا يروحون يسكنون في العشيش اللي اهجروها الكويتيين ويسكنون فيها، بما أنه يعني إلى الآن لم يتم إزالتها. من بين هالأسر اللي سكنوا في العشيش في منطقة يسمونها صيهد العوازم، سابقا كان الناس يسكنون فيها، الآن هي مجرد يعني منطقة برية ما فيها بيوت يعني. فمن بين اللي جو سكنوا فيها المنطقة عائلة من الأحواز من المحمرة. قل اسم المحطة. أي محطة؟ والله ما تكلمت ولا قلت اسم محطة ولا شيء. المهم ماكن بالطويلة، هذا ذبحني ماني عارفة سكرة اللي بالسيارة. ماكن بالطويلة، سكنوا العائلة المحطة المطلوبة غير متوفرة. اي ابيكم تعيشون معاي معاناة والله العظيم ماني عارفة سكر هالجهاز. مالكم بالطويلة، العائلة سكنوا عبارة عن رجل وزوجته وعنده بنت عمرها 9 أشهر، وهذا الرجل ما صار له كم سنة جاي الكويت ويشتغل في منطقة الأحمدية، منطقة بعيدة جدا يعني. ذاك اليوم ويتصل على العمليات الحقوا علي، زوجتي نايمة بفراشها وما هي يعني قادرة تتحرك ولا انها يعني تنفس، وعلى طول يرسلوا له الاسعاف. الكلام في 75 يوم دخلوا رجال الاسعاف الى البيت وشيكوا كذا، قالوا لا احنا ما نقدر نسوي لك شيء، زوجتك متوفية ولازم نبلغ رجال الأمن. فاستغربوا من ردة فعل الرجل، يعني يقولوا له زوجتك ماتت، زوجتك مو في غيبوبة ولا زوجتك فاقد الوعي، لا زوجتك متوفية ولازم نبلغ الشرطة وكذا. الرجل شو يقول لهم؟ يقول لهم ها خلاص ما له داعي تبلغون رجال الأمن، خلاص أنا أخذها وأغسلها وأدفنها. قالوا له لا يا حبيبي مو بكيفك، شنو تغسلها وكذا وين قاعد؟ لازم يجون رجال الأمن يعرفون شنو سبب الوفاة. قال لا يمكن وفاة طبيعية. قالوا حتى لو وفاة طبيعية أنت بكيفك تتصرف؟ قاموا واتصلوا على العمليات وبلغوا في الموضوع، وإحنا الآن موجودين عند جثة والأخ هذا ما هو راضي يبلغ، ويجون رجال الأمن يطلبون الطب الشرعي. شو السالفة؟ يوم دخلوا رجال الطب الشرعي، الطبيب الشرعي قال لي بهذه اصلا مبين عليها علامات الاعتداء، وخصوصا ان في اثر واضح جدا للخنق سواء عن طريق اليد او حبل او اي آلة ثانية يعني تم استخدامها في خنق هذه المرأة، لان في اثر واضح جدا على رقبة المرأة وجنبها طفلتها هذه اللي قاعدة تبكي، مبين انها الطفلة صار لها ساعات لا شربت حليب ولا شيء، او ان ما حد بيدل لها غيراتها وكذا، ويعني اكبر دليل على ان الحادثة صار لها تقريبا 3-4 ساعات يعني. المهم ارفعوا الجثة والقوا القبض على الزوج، لان اول واحد اشتبهوا فيه الزوج يوم اتصل وقال لهم والله يعني انها ما تتحرك وكذا وتحتاج الى اسعاف، وبعدين اكتشفوا انها ميتة ويقول خلاص ما بيبلغ. هني عرفوا ان هذا الرجل فيه بلا، لكنهم يعني قالوا مستحيل يتصل على العمليات ويبلغ ولما اكتشفنا انها ميتة يعني يحاول انه ما يبلغ انه وفاة، مستحيل يكون انه هو القاتل، لانه لو انه قاتل كان ما بلغ من الاول، لكن هذا يحاول انه يغطي على شيء. خذوا معهم التحقيق والبنت ودوها للطب الشرعي لتشريح الجثة. البنت عمرها 17 سنة، اسمها صبيحة، هذا فعلا متزوجها ما صار له سنتين وجاي للكويت من المحمرة وسكن فيها البيت هذا اللي هو العشيش. المهم يبي يعرفون الحين من اللي قتل صبيحة، يحققوا مع زوج يقول والله أنا ما أدري، أنا والله كنت في الدوام وأنا كنت من الساعة الفلانية للساعة الفلانية في منطقة الأحمدي، والمنطقة بعيدة جدا وتحتاج إن يعني تعرفوا مو ما في يعني كثير مواصلات وسيارات، فيركب اللي هم باصات النقل اللي كانت توفرها الشركات اللي يشتغلون فيها في الأحمد، يعني الموضوع يطول معاه وروحة ورجعة من الأحمدي 2.5 ساعة 3 ساعات تقريبا بالتنقل، على ما يوصلون بعض العمال والموظفين اللي معاه، يعني روحته وجيته من الأحمدي ما هي بهالسرعة. قالوا إذا ننتظر تحريات المباحث. المباحث راحوا إلى مكان عمله وسألوا الموظفين وتأكدوا ولا فعلا هذا مداوم من الليلة اللي تسبق مقتلها إلى الصبح لما رجع للبيت وما تحرك من دوامه، وكان أصلا شاكين. يعني تعرفون أنتم بعض القصص اللي واحد يقول أنا مداوم لكن هو فعلا محضر ويبصم أو يعني يوقع أو يضرب كرته كرت الدوام، لكن يهرب من دوامه يرتكب جريمة ويرجع ويعتقد أن هذا يعني يخليه يفلت من العقاب، وكثير حصلت من الجرائم. فهذا الموضوع يعني ما يمر مرور الكرام على رجال المباحث، لازم يتأكدون أنه كان متواجد طوال فترة الدوام. لذلك أنتم ما تشوفون بعض المسؤولين يخاف أنه يعني يثبت وجود موظف عنده والموظف طالع برا، ما يدري الموظف هذا ممكن يروح يرتكب جريمة ويرجع بعدين تطيح براس المسؤول، لأن المسؤول قاعد يبرأ من جريمة ويمكن يكون مشارك معاه. فعشان كذي بعض المسؤولين يخاف. يعني مالكم بالطويلة، يحققون تأكدوا فعلا أن هذا الزوج كان مداوم، أو مستحيل مع المقارنة بساعات الوفاة أنه مستحيل قدر أنه يجي من الأحمدي إلى صيهد العوازم عشان يرتكب الجريمة في زوجته ويرجع. وأصلا بعد ما بدأوا يسألون الجيران وحواليهم ويتقصون يعني شلون كانت العلاقة بين هالرجل وزوجته، اتضح أن الرجل يعني يحب زوجته وحزين عليها فعلا وما هو ما يمثل يعني، لكن في شيء قاعد يخبيه ما كان يبي يبلغ لما توفت، ويحاول إنه مثلا يقول لهم هو ما هو عارف الظهر الإجراءات يعني في الكويت، يقول خلاص أنا أغسلها وكفنها وأدزها يعني عند أهلي في المحمرة هناك يصلون عليها ويدفنونها. قالوا له يا حبيبي مو بكيفك، هني لازم نعرف من اللي قتلها، وهني يعني إذا تبي ترسلها عشان تدفنها برا هذا حبيبي بعد ما نخلص القضية، مو الحين مو بهالسهولة. تكلم ليش ما كنت بتبلغ؟ قال لا ما في شيء، وانا انصدمت وانا ما ابي يعني اكبر الموضوع، وانا اعتقدت انها يعني ماتت يعني موتة طبيعية من رب العالمين، يعني الموت الفجأة وما ادري ان احد اعتدى عليها. قال له خلاص اوكي، الحين احنا قلنا لك ان مبين ان تم الاعتداء عليها، وهذا اللي اكد كذلك الطب الشرعي ان تم الاعتداء عليها بالضرب وبالاعتداء اللي هو انت عارفه، وبعدين تم قتلها. يعني اللي قتلها بعد ما تمكن منها اكيد يحاول ان يمنعها من انها تتكلم او تكشف السر او تفضحها. يعني اكيد المقتولة تعرف اللي قتلها، لان لو انه مجهول وداخل ملثم مثلا ولا انه ما تعرفه واعتدى عليها كان بامكانه انه يهرب، ومستحيل راح تعرفه يعني حتى لو تدري بمواصفاته. إلا إذا في سابق معرفة. قل اسم المحطة. أكيد، لكن المشكلة في الزوج اللي ما هو راضي يتكلم ومخبي شيء. رجال المباحث قالوا يبغى، جابوا اسم الزوج وجابوا اسم الزوجة المقتولة، وبدوا يبحثون عن أي شخص قريب لهم في الكويت. يدورون يدورون ما في، اعجزوا. راحوا استدعوا منه الموظفين زملاء هالزوج هذا، وخصوصا يدورون على صديق المقرب له. فعلا وصلوا إلى واحد، هذا هو صديقه ودائما يجلس معاه ويروح ويرجع معاه وكذا. اسألوه، قالوا له ترى صديقك هذا الآن بنظر القانون هو متهم الرئيسي في مقتل زوجته، نبي نعرف ظروفه. قال يا جماعة اللي عرفه أنا إنه يحب زوجته موت، مستحيل إنه يقتل زوجته. الشيء الثاني اللي عرفه إنه يعاني من مشكلة صار له يعني كم شهر، وهو يسولف لي يعني متضايق من خالة، خالة اسمه جبار، لكن غير هالكلام هذا أنا ما أعرفه. ليش؟ إيش كان يقول لك؟ يقول والله مضايقني وخالي من جاء الكويت يعني مناشبني ويدور الزلة ويعني يدور أي شيء علشان يفتعل معاي المشاكل ويجيني البيت. قالوا بس حلو، تعرف اسمه شيء؟ قالوا لا، بس اسمه جبار، هو دائما يسولف جبار جبار، ومرات إذا عصب يدعي على جبار، يعني كل ما صارت له مشكلة كذا حتى في العمل يقول الله لا يوفقك يا جبار اللي خليتني في هالحالة إني أفكر وكذا. قالوا بس، ويروحون للزوج الحين بيعرفون جبار هذا خالة وين، شو اسمه الكامل كذا، ما هم عارفين. والكلام ترى 75 يعني الموضوع شوي في صعوبة. يسألون الجيران، قالوا إيه نعم فعلا عنده خال يمر عليه وكذا، وفي منهم يعني يعرفون ان هذا خال الزوج. رجال المباحث قالوا يبوا احنا بالتحقيق مع الزوج، اذا ضبطت معانا الحركة هذا ضبطت، ما ضبطت ندوروا طريقة ثانية. امسكوا الزوج وقالوا له انبشرك، ترى عثرنا على اللي قتل زوجتك، والقاتل خالك جبار. المهم يحط يد على رأسه مضايق وساكت وشوي ويبكي وحالته حالة، وين لقيته وين كذا. والمهم خذوا منا البيانات، وشنو قصتك وشنو قصة خالك؟ قال والله خالي هذا أنا كنت متأكد إنه ورا الجريمة، لأن خالي من جاء الكويت وهو يمضايقني ودائما يزورني في البيت، وأنا دائما أحاول أطلب منه بطريقة يعني لطيفة أنه لا يجيني البيت، وأنا قاعد بروحي مع زوجتي، وخالي هذا إنسان سيء ومن هالكلام. وين خالك يعني يشتغل؟ قال لي يشتغل في شويخ، أنا أعرف شخص يعني عنده كراج، ولما جاء خالك خليته يشتغل عنده. قالوا بس وين الكراج؟ قال الكراج مكان فلاني. هو ما يدري انهم اصلا ما مسكوه ولا يعرفون منه هذا جبار، ويطيرون للكراج اللي وصف لهم وين جبار، ولا هذا الجبار اللي في غرفة داخل الكراج ينام فيها، طبعا مقيم في الشويخ الصناعية ويقيم داخل الكراج. يوم دخلوا عليه لقوه نايم ويلقون القبض عليه. هذا اسمه جبار عبود عباس. قالوا له يا حقير يا طبعا هم ما هم متأكدين هو الآن هو القاتل ولا لا، لأن الموضوع فيه اعتداء يعني، واستغربوا أن هذا خال الزوج، شلون معتدي على زوجة ولد أخته يعني. هم استبعدوه، لكن قالوا يمكن له علاقة. يا حقير هذا سوات تسويها وكذا، وإحنا لقينا بصماتك والأدلة ضدك وكذا، ويبطل جربة. طبعا هم لا لقوا بصمات ولا في شيء يثبت الحقيقة إلا الحركة هذه، كان كنوع من الضغط عليه أو يعترف بالقصة. تكلم يا جبار، قال لي نعم أنا دخلت عليها بعد ما عرفت الصبح أن جبار ما هو موجود في البيت، وانه يجي يعني في وقت شوي متأخر، أول ما دخلت عليها البيت طلبت منها تسوي لي فطور، قالت لي حاضر. راحت سوت لها الفطور، وبعد ما فطر وكذا وجلس مرتاح، وهي راحت الغرفة، غرفة النوم عند بنتها الصغيرة هذه، ترضعها وتغير لها وكذا شوي، ويدخل عليها يراودها عن نفسها. طبعا هي ما رضت، قام ضربها ضرب مبرح إلى أن فقدت الوعي واعتدى عليها. ولما انتهى من جريمته قال ليش أترك أثر وليش أترك دليل وراح تفضحني، قام وخنقها إلى أن تأكد أنها توفت، وترك بنتها جنبها تصيح وتبكي، وطلع من البيت وراح إلى مكان عمله، المكان اللي يسكن فيه اللي هو مكان عمله في كراج في الشويخ، ولا كأنه سوى شيء. الزوج لما جاء كان من البداية حاس أنها يعني الجريمة هذه اللي ارتكبها خالة، لأنه هو الوحيد اللي كان الأيام الماضية يجي البيت، وزوجته كانت تقول له أنه يتحرش فيني، وكان يحذر خالة، لكن ما يبي يقول حق رجال الأمن، ما يبي كذلك يعني أنه ينفضح والقصة تكبر وهذا خالة، ويبي يعني يطالبه عشائريا، يعني قصده في المحمرة في الأحواز، ما يبي الموضوع يصبح قانونيا في الكويت، ويبي يطلع بس من الكويت وهناك يتفاهم. المهم بعد اعترافات جبار الحقير وانه ليش اعتدى وقالوا له يعني انت في قمة الحقارة وشلون وكذا، قال لي نعم هذا اللي صار معاي، وانا ما كنت في وعي، والبنت هذه تملكت احاسيسي ومش، قالوا له انت يعني حسبة ابوه يا حمار يا كلب يا كذا، لكن مجرم ما منه فايدة. انقلوه للمحكمة وافرجوا عن الزوج والبنت بعد ما سلموا الجثة، طبعا انقلوها الى ايران الى المحمرة ودفنوها هناك وسووا العزاء، وبدت المداولة في المحكمة، والصحافة الكويتية قامت تتابع، لأن القضية شوية وحشية أنك تقتل واحدة وجبها طفلتها، يعني حتى تركت الطفلة هذه لولا أن الزوج وصل في الوقت المناسب، ولا كانت ماتت يعني كذلك هي من الجوع، حرام يعني. فالقصة تداولت الصحافة الكويتية واعترافات جبار الحقير وكذا، والمهم طولت أول درجة محاكمة ويحكمون على جبار بالسجن 15 سنة. يا أبو طلال الحكم صعب وحرام عليك، وشلون كذي هذا مجرم قاتل تحكمون عليه 15 سنة؟ الزوج تنازل وصار عليه حق العام. وعلى فكرة ترى الأحكام سابقا يعني السبعين أنا ملاحظة صراحة، مو بس بالكويت وفي كثير من الدول أشوفها أحكام مخففة، ما أدري ليش يعني. إحنا الحين هني ما في غشمرة، إعدام مؤبد، إعدام مؤبد ما في، 15 هذه ما تمر على واحد قاتل يعني، ما أشوفها يعني، إلا في حالات طبعا، يعني حالات يبين أن الشخص هذا يعني كان مجبر يدافع عن نفسه مثلا يعني. لكن في السابق أنا ملاحظ أن الأحكام كانت مخففة وتراعي الظروف أكثر من الآن، يعني على حسب، ما أدري هل هو تغيير في القانون أو أن تطورت يعني مثلا يعني القوانين وتم تشديدها، وفعلا في كثير من القضايا اللي الآن حتى يتم فيها حكم الإعدام على قضايا يعني ما كانت موجودة سابقا. مالكم بالطويلة نحكم عليه 15 سنة. هذا جبار الحقير مو عاجب الحكم 15 سنة، لا ما يبي، مدام انه تنازل عني ولد اختي فانا ليش تحكمون علي 15 سنة؟ مو ايش سوى؟ وهذا الظاهر كانت من نصيحة محامي غبي. في جلسة الاستئناف طالب المحامي بمذكرة الدفاع واثناء مرافعته بأن يخلون المتهم يتكلم، يدلي بمعلومات جديدة وتفاصيل راح تكون صادمة في القضية، ومن يعني بإمكان هالمعلومة أن تنقذ هذا الرجل من السجن ل 15 سنة. قال لا تكلم، قال أنا سويت هالجريمة في صبيحة. لما تكلم المتهم جبار في المحكمة قال لهم هذا الزوج اللي هو ولد اختي قبل 4 سنوات في المحمرة اعتدى على زوجتي وقتلها بنفس الطريقة، وأنا جيت للكويت بحثت عنه لين وجدته، وكان خايف مني لين قدرت أني أنتقم وأخذ بثاري. هني قلب موازين القضية، هذا جايب ثار والزوج هذا اللي هو زوج صبيحة أصلا قاتل ومعتدي على زوجته في المحمرة، وهذا جاي ثار. لا لا، تم تأجيل القضية وتم طلب من النيابة أن يتم التحري مرة ثانية على صحة أقوال هذا القاتل، لأن الموضوع اختلف الآن. إذا الموضوع موضوع ثار وهذاك متنازل عنا ممكن النظر في الموضوع، يبي يتأكدون من صحة كلامه. امسكوا القاتل اللي هو الزوج، قاتل زوجة خاله قبل 4 سنوات، وراسلوا الحكومة الإيرانية يبي يتأكدون هذاك زوج كذاب مو صحيح الكلام وكذا. راسلوا الحكومة الإيرانية وعطوهم بيانات القضية بالكامل يبي يتأكدون، وتجي المعلومات صادمة. يبى أصلا جبار عمره ما تزوج، ولا وجو عمامهم وهلهم وعشيرتهم لهناك على المحاكمة، لأن خلاص تورط ولدهم الحين قضية ثانية ذاك بالتهمة. يوم شاف الزوج إنه خاله أصلا مو كفو إنه يسكر الموضوع، وكانت عليه ضغوطات من العشيرة في المحمرة إنه لا تكبر الموضوع وتعال وناخذ حقنا عشائريا ومن هالكلام، لما شاف إنه خاله لا يبي ورطك كان يقول يبا هذا كذاب، وأصلا أنا لا عمري يعني شفته متزوج ولا عنده واحدة حتى لو عرفيا ولا حتى لو أي طريقة، ما عنده زوجة. والكل أكد حتى من أقربائهم اللي جو من المحمرة أكدوا أن الخال هذا اللي هو جبار كذاب. لذلك المحكمة الآن استقرت على أن هذا المجرم مجرم حقير، وخصوصا ان الزوج يعني لما جاء يتكلم يعني يبرئ نفسه قال انا حتى تنازل كان بضغط من اقاربي وانا ما ابي اتنازل. لذلك تم محاكمة استئناف، وتم تغليظ العقوبة، وتم تم الحكم عليه بالاعدام. في التمييز تم تأييد حكم الاستئناف بإعدام جبار. وكانت هذه نهاية قصتنا، وفمان الله مع السلامة.